هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. في مستهل حلقة الليلة رسالة المستمعة الكريمة رضوى إبراهيم من الحلمية الجديدة بالقاهرة، تسأل عن قائل هذه الأبيات وعن مناسبتها والقصيدة التي تضمها. الأبيات هي: ألا يا قلب هل لك في التعزي، فقد عذبتني ولقيت حبا، وما أصبحت تأمل من صديق يعد عليك طول الحب ذنبا، كأنك قد قتلت له قتيلا بحبك، أو جنيت عليه حربا. رأيت القلب لا يأتي بغيضا ويؤثر بالزيارة من أحبا. هذه الأبيات الجميلة من قصيدة للشاعر العباسي بشار بن برد، وهو شاعر من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، أي أنه أدرك الدولتين معا. كان مولده في البصرة سنة 96 هجرية، أما وفاته فكانت في بغداد سنة 168 هجرية، وقيل إنه مات مقتولا متهما بالزندقة في زمن المهدي. الأبيات الواردة في رسالة المستمعة الكريمة قالها بشار بن برد من قصيدة في صاحبته حبا الملقبة بخاتم الملك، وفي مستهلها يقول: عدمتك عاجلا يا قلب قلبا، أتجعل من هويت عليك ربا. بأي مشورة وبأي رأي تملكها ولا تسقيك عذبا، تحن صبابة في كل يوم إلى حبا، وقد كربتك كربا، وتهتجر النساء إلى هواها كأنك ضامن منهن نحبا. أمن ريحانة حسنت وطابت تبيت مروعا وتظل صبا، تروع من الصحاب وتبتغيها مع الوسواس منفردا مكبا، كأنك لا ترى حسنا سواها، أو كأنك لا ترى حسنا سواها، ولا تلقى لها في الناس ضربا. وكم من غمرة وجواز فين خلوت به، فهل تزداد قربا؟ بكيت من الهوى وهواك طفل، فويلك ثم ويلك حين شبا. ثم يقول بشار، بشار بن برد في محبوبته حبا: إذا أصبحت صبحك التصابي، وأطراب تصب عليك صبا، وتمسي والمساء عليك مر، يقلبك الهوى جنبا فجنبا، أظنك من حذار البين يوما بداء الحب سوف تموت رعبا. أتظهر رهبة وتسر رغبا، لقد عذبتني رغبا ورهبا، فما لك في مودتها نصيب سوى عدة، فخذ بيديك تربا، ودع شغب البخيل إذا تمادى، فإن له مع المعروف شغبا. وقالت: لا تزال علي عين أراقب قيما وأخاف كلبا، لقد خبت عليك وأنت ساه، فكن خبا إذا لاقيت خبا. ثم تجيء الأبيات موضع سؤال المستمعة الكريمة: ألا يا قلب هل لك في التعزي، فقد عذبتني ولقيت حبا، وما أصبحت تأمل من صديق يعد عليك طول الحب ذنبا، كأنك قد قتلت له قتيلا بحبك، أو جنيت عليه حربا. رأيت القلب لا يأتي بغيضا، ويؤثر بالزيارة من أحب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.